يدل في الصوت نون بين يا ناس يدل في الضول سنون هي ذكاري والعيون عيون بين يا ناس هي ذكاري والعيون هي ذكاري في الضول يا دوب نبتين عرفة يجي واحدة من مجيكي لسنين ضمت عدفة. أبقى في سفر المحبة كل كلمة حب خاصة بالي كل ما تبصى بالي كل ما تبصى وتلال في عيونك ابقى لعيني يا مسا. أبقى في سفر المحبة كل كلمة حبي أبسى بالي كل ما كبنسى بالي كل ما كبنسى وتلال في عيونك ابقى لعيني يا مرسى. قيمة الاحساس تعدي وتعمر الافراح حواسي قيمة الاحساس تعدي وتعمر الافراح حواسي والنجوم في سماها تفرح لما توصل يا مراتي عالنجوم في سماها تفرح لما توصل يا مراتي عالنجوم في سماها تفرح لما توصل يا مراتي عالنجوم في سماها تفرح لما توصل يا مراتي. Thank you. عليك انك تصيبني بحال ده كيف انا عليك انك تصيبني بحال ده كيف انا عليك تملي خواطري وتودا كيف انا عليك تملي خواطري وتودا ما انت عارف كل دروبنا ممحدة ما انت عارف كل دروبنا ممحدة عسى انت جيت في ديارنا وتسعدا المنام دموع جار يا معربدة أنا يا جاف المنام دموع جار يا معربدة قول السحر عدى خيوني وسحدة قول السحر عدى خيوني وسحدة شد القلم ومليته من دمع العيون السايدة شد القلم ومليته من دمع العيون السايدة حاولت أكتب أي شي لكن خواطري مشردة حاولت أكتب أي شي لكن خواطري مشردة حتى القلم قال لي خواطري محسدة المنام دموع جار يا معربدة أنا يا جاف المنام دموع جار يا معربدة قول السحر عدل فيوني وسحرة قول السحر عدل فيوني وسحرة شد القلم ومليت من دمع العيون السايدة شد القلم ومليت من دمع العيون السايدة حاولت أكتب أي شي لكن خواطري مشردة حاولت أكتب أي شي لكن خواطري مشردة حتى القلم قال لي خواطرك بحسدة نص القلم قد لي خواطرك جمدة الدمع في نص القلم قد لي خواطرك جمدة رجعني زي ما كنت زمان علشان خواطرك أسردة رجعني زي ما كنت زمان علشان خواطرك أسردة شكرا يا دموع يا نصبح راجي الردى يا شكرا يا دموع يا نصبح راجي الردى يا شكرا يا دموع يا نصبح راجي الردى Thank you.

ያሽዋጉ ደልብያጉምሪ ዛፍ ያሽዋጉ አምሲያጉምሪ ጎልያሻጉ አምሲያጉምሪ ጎልያሻጉ القمر نوره يوم اللقاء سحري القمر نوره يوم اللقاء سحري واني قمري واني واسمعني في حبيب عمري وصفك المول وصفك المول Yeah, I mean, لنا يدي ليالا موشقا العذاب اللي شفت مني وكان آخر جزاء Thank you. سبحة غيرك إلا ما قلبي فضى سبحة يا اخي ما فايت تظن في النار